الهابية يا ذي القلب عليه تعمل هابية وصاهر طول الليل اشكي بسببك الطفل اللي كنت تهواها هي وعادتك ولا تفرح لعذابك انت يا مسكين تمشي بالنية وقرك ذاك الزين ما درت حسابك يا صلة الزين على الويزة يا صلة الزين يا صلة الزين على الويزة يا صلة الزين يا صلة الزين على الويزة كشافك يا الويزة راهو قنادك قال لك شمال